تطوير مهارة الاستبطان 6/6. لذا اذهب في نفسك، يمكنك الشعور عندما تريد الحقيقة أو عندما لا تشعر بذلك. يمكنك أن تشعر عندما يكون لديك نية للوصول إلى تصور دقيق لشيء ما مقابل البقاء في المكان الذي تكون فيه فقط. لذلك هذه قيمة جديدة يمكنك أن تبنيها في حياتك، فالقيمة التي يمكنك أن تبنيها هي التأمل الدقيق الصادق والواضح، وليس مجرد التحقق من صحة معتقداتك وأفكارك وآرائك الموجودة مسبقاً. لهذا ليس استبطاناً حقيقياً. يعني الاستبطان أنك تفكر في الاستبطان الحقيقي حتى إذا كان هذا الشيء ينتهك جميع معتقداتك وكل أفكارك وكل رغباتك وكل احتياجاتك ورغباتك الشخصية، ومع ذلك تذهب معه بدلاً من كل حماقاتك الأخرى. وهذا هو ما يجب أن تستخدمه لقطع الخداع الذاتي، لأن محرك خداع الذات في الحقيقة هو رغباتك واحتياجاتك ورغباتك الشديدة وتحيزاتك، وإذا كنت تهتم بأولئك أكثر مما تهتم بالدقة الصادقة والاستبطان الواضح، أنك لن تفهم الحقيقة أبداً. التحذير الآخر لك وهو أن الاستبطان يأتي بتكلفة، وهو السبب الذي يجعل معظم الناس لا يستبطنون. والسبب الأكبر هو أن العمل العاطفي الذي يأتي مع اكتشاف كل خداع الذات والأكاذيب وكل القبح في داخلك هو كثير جداً ولا تستطيع تحمله. بالنسبة لمعظم الناس، فإن مقدار الكذب وعدم الأمانة وخداع الذات في نظرتك للعالم مرتفع للغاية، لدرجة تجعلك تتقي إن جسدياً، وستشعر بمرض جسدي. ما عليك فعله هو أن تتخلص منه شيئاً فشيئاً على سنوات. أيضاً سبب كبير آخر لعدم إجراء الاستبطان هو أنه كلما تعمقت في الاستبطان زادت المسؤولية التي ستتحملها في حياتك، كلما أدركت مدى ضآلة المسؤولية التي تتحملها تجاهها. علاقاتك، اتصالاتك، أفعالك وسلوكياتك، مسؤولياتك تجاه الآخرين، تجاه المجتمع، تجاه البشرية، إنها مسؤولية كبيرة على معظم الناس للتعامل معها. فهم لا يريدون هذه المسؤولية الكبيرة لأن هذه المسؤولية تجعل حياتك أكثر صعوبة عندما تكون مدركاً لعواقب أفكارك الأنانية والمعتقدات والسلوكيات والتحيزات المنطقية، لأنه بمجرد أن ترى كل ذلك، بمجرد أن ترى حجم الشيطان الذي أنت عليه الآن، ولأنه من الضروري أن تكون شخصاً أفضل، ولكن ليس من السهل أن تكون شخصاً جيداً. ليس من السهل أن تتخلى عن الشيطان الذي كنت عليه في معظم حياتك، وهذا صعب ويجعل حياتك صعبة جداً. ولأنك عندما تكون غبياً وتتجاهل، فإن الأشياء تبدو بسيطة وسهلة، لأنك لا ترى العواقب الحقيقية لمعتقداتك وأفعالك وسلوكياتك، ولأنه سيصبح كل شيء أكثر صعوبة، ولأن الخير صعباً، لذلك من السهل أن تكون سيئاً، لأنه الطريق الأقل مقاومة. قد تقول إذا كان صعباً جداً لماذا يجب أن أفعل ذلك؟ فلماذا لا أسلك الطريق السهل حسناً كما قلت في الماضي؟ أنت تعلم أن الحياة غير بديهية، وأحياناً تكون الحياة السهلة هي في الواقع الحياة الصعبة، والحياة الصعبة هي في الواقع الحياة السهلة. الآن هناك نقطة مهمة أخرى تحتاج إلى تذكرها أثناء قيامك بهذه الرحلة، وهذا السعي إلى بناء مهارة الاستبطان مدى الحياة، هو أن الأمر سيستغرق منك سنوات لتطوير مهارة الاستبطان. لن تنجز هذا في غضون بضعة أشهر،